والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك هم وقود النار. يخبر الله سبحانه وتعالى عن الكافرين برسله والجاحدين لدينه أنهم استحقوا العقوبة بسبب كفرهم وجحدهم، وأن يوم القيامة لا تنفعهم الأموال ولا الأولاد شيئا، بل سيكونون نسأل الله العافية وقود النار، يعني حطبها الذي يلقى فيها. ثم ضرب لنا مثلا على هؤلاء فقال: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، يعني كحال آل فرعون والذين من قبلهم يعني الكفار كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، أخذهم الله عاقبهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. وهذه قضية إخواني دائما تتكرر، وهي الإخبار بالعقوبة بسبب الذنوب، فأخذهم الله بذنوبهم. فما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. ولذلك ينبغي الإنسان أن يحذر من الذنب لو كان صغيرا، لأن الصغار تتجمع وتصبح كبارا. ولذلك جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، يعني الذنب الذي يحتقره صاحبه، يعني يقول ما سويت شيء أو ترى الموضوع بسيط، يقول فإنها تجتمع على صاحبها حتى تهلكه. ومثل ذلك كمثل قوم نزلوا واديا أفيح، وادي كده مفتوح ما في حطب، ما في قشع، ما في عشان، فقام كل واحد منهم يجمع عودا عودا، فاجتمع من ذلك عود كثير فأنضجوا طعاما، مع أنها عواد صغيرة لكن لما كلهم اجتمعوا عليها. فهذا مثل للذنوب الصغار تجتمع على صاحبها حتى تهلك. ومشكلة إخواني الذنب الصغير أن الإنسان ما يتوب منه، لأنه ما يرى، يعني مثلا يطالع الأخبار يشوف مرأة متبرجة، ذنب صغير، بس أنه يقول لا عادي، يعني عادي، يعني ذنب، طيب ذنب، هذا ذنب، شئت ما بيت هو ذنب. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، مرة ومرتين وثلاث وعشر وعشرين واربعين وخمسين، وتبدأ الذنوب هذه تتراكم، ثم تحدث يعني على الإنسان تراكما على قلبه، فيحصل منها بلاء والعياذ بالله. فأخذهم الله بذنوبه والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. المشهور أن هذه الآيات نزلت في بدر، وذلك أن في يوم بدر كان المسلمون تعرفون 310 والكفار كانوا 1000، وكانوا يقولون لن نغلب اليوم قلة، وكانوا جاءوا بعتاد يفوق أيضا عتاد المسلمين. المسلمون كانوا ليس فيهم إلا فارسان، يعني صار اللي مع فرس 2 فقط، والباقي مشاة أو يركبون جمالا، والجمال لا تستخدم في الحرب، يعني الذي يركبها فقط للتنقل لقطع الصحراء. ومع هذا يعني كان الكفار أكثر عددا وأكثر عدة، ومع هذا الله تعالى وعدهم هنا بالغلبة أنهم سيغلبون. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئتين، فئة مسلمة وفئة كافرة، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. المسلمون يرون الكفار مثليهم، وهذا واقع في 310 إذا وضعت مثلهم صاروا 600 مثلا و30، وإذا وضعت مثلهم صاروا 990 تقريبا، هذه مثليهم يعني تقريبا 1000. فكان الكفار مثلي المسلمين، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس يحب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحظ، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذه الآية جمع الله تعالى فيها شهوات الدنيا التي يشتهيها الناس عموما يعني، ثم رتبها الله سبحانه وتعالى ترتيبا عمريا. فأول ما يشب الشاب ويشتد عوده يفكر بالزواج، زين للناس حب الشهوات من النساء. طيب تزوج فهو يفكر بايش الآن؟ بالبنين، ها؟ النساء والبنين، يبي أبناء. طيب رزقه الله تعالى بنين، زي الناس حب الشهوات والنساء والبنين، يريد أموال يصرف على هذه العائلة، قناطير المقنطرة من الذهب والفضة. طيب صار عنده أموال وتزوج وأنجب، يريد مركب حسن، سيارة كشخة. فلذلك قال الله تعالى الخيل المسومة، المسومة اللي في لها سيمة من تحت تكون أبيض. فكانوا حتى في ذاك الزمن الرجل يحب أن تكون عنده فرس جميلة، وهذه فطرة في الإنسان يحب أن يكون مركبه حسنا. طيب صار عنده نساء وصار عنده أبناء وصار عنده أموال وصار عنده مركب حسن، قال والأنعام والحر، يحب يجيب له إذا كبر سنة شوي، قال أبي الغنيمات ومزرعة الحرف. فطبيعة البشر هذا يعني، طبيعة البشر يحبون هذه الزينة، وهذا بحسب عمر الإنسان. لذلك يعني إذا استعصى عليك رجل أن يخبرك بعمره قل له إيش تشتهي الآن؟ ده قالوا كورا دول الغنيمات، ترى واصل نهاية نهاية العمر. فهذه شهوات الإنسان بحسب عمره. ولذلك يا أخوان ترى من فوائد التعدد أنه يجدد لك الشهوات، تبدأ من جديد، تبدأ بالنساء مرة ثانية والأبنانيين. ذلك الله تعالى يقول ذلك، هذه الشهوات متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب، عنده حسن المآب مرجع. طيب إيش اللي عند الله سبحانه وتعالى؟ قال قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم، أهل التقوى اللي فازوا بالدنيا والآخرة، الذين اتقوا عند ربهم جنات، ويبي حرف الحين، لا قال أعطيت جنات مو حرف فقط، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. طيب يبي هو في الدنيا أزواج، قال وأزواج مطهرة، ثم زاده شيئا عظيما قال ورضوان من الله. ورضوان من الله يعني أعظم ما يعطى الإنسان رضوان الله سبحانه وتعالى، وبعدها رؤية الله سبحانه وتعالى، والله بصير بالعباد. وهذا يعني فضل من الله سبحانه وتعالى وتوفيق لمن وفقه الله سبحانه وتعالى في الجمع بين خيري الدنيا والآخرة وهم أهل الإيمان. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يطلع الله تعالى على أهل الجنة فيقول لهم يا أهل الجنة ماذا تريدون؟ فيقول يا ربنا أعطيتنا وزدتنا. فقال هل أزيدكم؟ قالوا ماذا تزيدنا؟ كل شيء عندنا يعني، كل شيء يعني، ما في شيء إلا أعطيتنا. قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. وهذا معنى هنا وأزواج مطهرة ورضوان من الله، ورضوان من الله. ومعنى قوله تعالى أزواج مطهرة يعني طهارة حسية وطهارة معنوية. طهارة حسية من جميع ما يصيب النساء في الدنيا لا يصيبها في الآخرة، وطهارة معنوية مطهرة الأخلاق، مطهرة اللسان من الكلام البذيء، مطهرة التعامل مع زوجها بأجمل تعامل، وهكذا. والله بصير بالعباد. نسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم من فضله، وأن يوفقنا وإياكم لتقواه، وأن يعيننا وإياكم على طاعته. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.